رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليد الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو وذبلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلة، المد المتصل والمنفصل هما مبنيان مشتعان، مد الباب الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. قل أيها النبي، هو الله المتفرد بالألوهية لا يشاركه أحد، وهو أحد في ذاته وأسمائه وصفاته، لا يشبه أحد من خلقه ولا يشبهه أحد، متفرد بالكمال والجلال والجمال. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله وحده الذي تقصده المخلوقات في قضاء الحاجات، وهو السيد الكامل في السيادة، الباقي بعد أن يفنى عباده، لا يطعم طعام ولا تأخذه سنة ولا منام، ليس له صاحبة ولا والد ولا ولد، لم يخرج من أحد ولم يخرج منه أحدا، لم يلد فيورث ولم يولد فيشرك به، فليس بحاجة إلى غيره، بل ما سواه بحاجة إليه، ليس له مثيل ولا نظير ولا شبيه ولا ند في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، تفرد بالربوبية والألوهية. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أيها النبي، أعوذ وألتجئ وأعتصم برب صبح الذي فلقه من الليل وشقه من الظلام وجعله آية على قدرته، من شر كل المخلوقات وأذى جميع المؤذيات، فالله وحده الذي يحمي من الأذى ويمنع من الردى، ومن شر ليل مظلم مدلهم إذا طبق الأرض بظلامه وغطى العالم بسواده وما فيه من أخطار وشرور وأذى، ومن شر الساحرات النفثات فيما يعقدن من السحر للصرف والعطف وما فيه من تفريق وشر وضار، ومن شر حاسد للنعمة محب لزوالها مبغض لفضل الله على عباده إذا حسد وجمحت نفسه وأطلق عينه. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أيها النبي، أعوذ وألتجئ وأعتصم برب الناس، فربوبيته تقتضي الاحتماء به والالتجاء إلى قوته عز وجل، فهو ملك الناس المتصرف في شؤونهم المدبر أمورهم الحاكم عليهم الغني عنهم الذي لا يخرج عن ملكه شيء، وهو إله الناس المستحق للعبودية وحده المتفرد بالألوهية الذي لا شريك له ولا رب سواه ولا إله غيره، من أذية الشيطان الذي يوسوس عند غفلة الإنسان ويختفي إذا ذكر الرحمن، الذي ينشر الشك والشر في صدور العباد ويبث في قلوبهم الفجور والفساد والانحراف. وأعوذ بالله من شياطين الجن المتوارين ومن شياطين الإنس الظاهرين، فشياطين الجن يحتمى منهم بالطغر وذكر، وشياطين الإنس بالدفع والحسنى والاعتصام بالملك الأعلى، وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن والاه.